لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جلس في بيته يبكي وفقده من رسالة أياما وقال لسعد بن معاذ قال ما باله أو ما حال أو ما شأن هذا بن قيس؟ قال أنا أتي في بشرى يا رسول الله. فذهب إليه وأخبره بالذي حصل فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. لما نزلت هذه الآية وقال أن تحبط أعمالكم فلا تشعرون وكان يعني صوته يعني رفيعا حلقا ما هو يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم الله جبله على أنه صوته رفيع فخشي. فهذا شأن أولياء الله. وعائشة من يرضى الله عنها لما أورد الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه كلا على الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عندما ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة بترجمة مختصرة في أمهات المؤمنين. ولما جاء عند عائشة رضي الله عنها وذكر شيئا من خشيتها وتواضعها وذكر قصة يعني مثل بقصة بكلامها في قصة الإفك لما نزل الله براءتها في حياة تتلى في سورة النور قالت عن نفسها ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منام رؤيا يبرئني الله بها وما كنت يعني أظن أو أتحرى أو أتوقع أن ينزل قرآن في يتلى أنا أهون وأقل من أن ينزل في قرآن. فقال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الكلام قال فهذا يعني شأن أولياء الله يعني فإن ذلك ممن يصوم يوما أو يقول كذا أنا فعل كذا وأنا كذا إلى آخره فهي مع علوي هذه المنزلة أقول هذه المقالة ولا شأني في نفسي أهو أنا أستحق أن أنزل القرآن كن أستحق أن أنزل القرآن. هذا معنى كلامها رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول المعروف. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بمسلمينا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. الحديث الاخير قتاله كفر يقول هل ممكن من فوائد الحديث ان يقال قتاله كفر يعني فعل فعل الكفرة؟ هو فسر بعدة تفسيرات ذكرها الشيخ وغيره لكن الأقرب أنه يعني من هذا القبيل الذي هو كفر دون كفر لكن الشيء الذي يوصف بأنه كفر أو يوصف بأنه شرك فإنه يكون أمرا خطيرا ويكون من أعظم الذنوب مثل ما جاء في مسعود رضي الله عنه في الحدث بغير الله قال أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لذلك أن الكذب معصية والشرك يعني والحلف بغير الله شرك وإن كان الشرك الأصغر إلا أنه يعني لما رصف بأنه شرك يدل على خطورته وعلى عظمه حتى قال ابن مسعود أن أحلف بالله صادقا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأنه إذا حلف بغيره كاذبا حلف بما يحلف به ولكنه كذب وهذه معصية ولكنه إذا حلف بغير الله وإن كان صادقا فحلف بمن لا يحلف به فحصل منه الشرك فهو إن كان غفر إلا أنه يكون كبيرا وعظيما. يقول السائل هناك جني يهودي كافر اعتدى على امرأة مسلمة وأبى الخروج فدعوت عليه الله أن يحرقه الله بالنار في الدنيا والآخرة لأنه أبى إلا الكفر فهل دعائي عليه له وجه؟ والله الدعاء أقول الدعاء يعني عليه بأن يخلص المرأة منه وأن يكف الله شره ويخلص هذه المرأة من شره ويخلص المسلمين من شره هذا هو الذي ينبغي له. هذا السائل يقول كيف نفرق بين الحديث الذي درسناه في النهي عن اللعنة عدد معين، وحديث أن هناك رجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فأمره بإخراج أثاثه من البيت، فلما رآه الناس جعلوا يلعنون ذلك الجار المسيء. ثم جاء هذا الجار المسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يأمر جاره بإخراج أثاثه ولا يسيء إليه. فالإشكال كيف الآن يلعن؟ هذا يبدو الله أعلم أن هذا مقصود السب وليس للعن كلعنة الله عليه، لا يحرم السب، قد يطلق على السب أنه لعن، لأنه عنده سب، لأنه طرد دعاء بالطرد برحمة الله عز وجل، فيكون من هذا القبيل، يكون من هذا القبيل، يعني معناه أنه حصل سب. في وجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، مع أن الدنيا مسؤول الله عز وجل. الحديث صحيح، لكن المقصود من ذلك أنها يعني أن كل يعني ما يحصل يعني من المعاصي ومن الفسوق فهو يعني موصوف بهذا الشيء وهو خلاف الحق، ولهذا قال: لا يذكر الله وما والاه وعالم ما متعلم، لا يذكر الله وما والاه، فكل ما كان ذلك فإنه مستثنى. يقول: يا شيخ، أمي في الرياض وأنا أسكن في المدينة، فقد قررت أن أطيلها وأزورها كل شهر مرة، وقال لي زوجتي: هذا كثير وفيه مشقة عليك. يقول: وأنا لا أبالي بالمشقة، فبماذا تنصحني أفعل ما قررت؟ أو أن هذا لا شك أن ذهابك إليها فيما المكان قريب كذا في الخميس والجمعة، ويعني وكذلك إذا كنت تتصل بها لا شك أن هذا، وإذا اتفقت معها على شيء ويعني أو أنها موافقة لك على أن تزيد وتنقص أو طلبت منك زيادة افعل، وإن طلبت منك يعني التأخير أو أنه يعني أن هذا بشق عليك أو أنك لا تأتي إلا يعني في شهرين مرة فإنه يفعل ذلك، ولكن ما أنحر الله به في هذا الزمان من سهولة الاتصال والكلام الذي يكون كأنه مع من يكون في مكان بعيد كأنه حاضر معه يحادثه ويخاطبه ويطمئن إليه، فإنه يحصل بذلك يعني فائدة. والحاصل أنك تنظر إلى حالها، فإذا كنت ترى أنها ترغب منك أنك تأتي بشيء أكثر من هذا الذي قلته تجد، فإن كنت ترى أنها أن ذلك يشق عليك وأنها ترى أنك تتأخر وتزيد على هذه المقدار، فهذا يرجع إلى يعني ظروفها وإلى ما تراه من حالها وما يجري بين قولها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.